وقد ناداك الله بأحب الأسماء وأحب الصفات وأشرفها، ما ناداك باسم قبيلة ولا باسم جنس ولا باسم شيء آخر، ناداك باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها، فيها أيضا إنذار وتنبيه، الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، وهذه صيغة مبالغة، لم يقل قائمين، قوام بالقسط، شهداء لله، الشهادة ليست للناس، الشهادة لله، ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم، ليست متعلقة بالشهادة فقط كما نظن، متعلقة حتى بالقيام بالقسط، كن قواما بالقسط حتى على نفسك، لا تظلمها، لا توبقها، لا تترك لها على هواها، تظلمها، خلك قوام عليها، مثل قول الرجال قوامون هنا على النساء، هنا المؤمنين قوامين على أنفسهم بالقسط بالعدل، قوام ليل نهار، والله قائم عليه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والمؤمن حي، والله حي قيوم، والمؤمن حي وقوام على نفسه، إذا شافها تبغى الهوى، تبغى تضيع عمرها، هي تحب البطالة، تحب دائما الميل للراحة، لكن الجنة حفت بالمكاره، فالمؤمن قوام، قوام بالقسط، وشهداء لله، يشهد لله سبحانه وتعالى، ولو على أنفسكم، ولو كان يشهد على نفسه إذا أخطأ، أو إذا كان عند قاضي، أو في مجلس، أو في صلح، أو في غيره، يشهد حتى على نفسه، ويقول أنا المخطئ، أشهد على نفسي بأني أخطأت، بأني ظلمت، بأني بغيت، هذا المؤمن ما يعطي نفسه هواها. أو الوالدين وهم أقرب الناس إليك بعد نفسك، تقوم عليهم بالقسط الوالدين، وأعظم القسط معهم البر والنصيحة والإنفاق والإشفاق، قوام بالقسط، لا تلتفتون، لا أحد ينظر وراء، أما في مصحفك ولا كذا، لا تنشغلون، الباب يدخل مع ناس ويخرج ناس، هذا درس القرآن ترى عظيم، كونوا قوامين بالقسط، واللي يتكي ويحس بنوم لا يتكي، هي كلها دقائق معدودة. أو الوالدين والأقربين كذلك، كن قواما عليهم وشهيدا ولو عليهم بالقسط، قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فالله أولى بهما سبحانه وتعالى، أولى بالغني وأولى بالفقير، وأولى بالقوي وأولى بالضعيف، حتى لو كان غني لا تقول أميل عليه، يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء خصمين غني وفقير، فكأنه مال مع الفقير فعاتبه الله، حتى الغني لا تميل معه ولا تميل عليه، ولكن قسطاس مستقيم. صحيح الفقير إذا شفته، أو الضعيف إذا شفته خائف مجلس الحكم أو لا يحسن الحجة، ممكن تقويه بمعنى تشجعه وتريحه حتى يدلي بحجته في الأمر الذي لا يضر بخصمه، أما أنك تميل لأجل أنه غني أو لأجل أن هذا أمير تروح تحيف عليه، الله لا يحب الحيف لا على أمير ولا على صغير، يحب القسطاس المستقيم. قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فهذه الآية تخاطب القضاة، تخاطب الخصوم، أحيانا الخصم نفس الطريق، الشهود إذا كان أمير أو غني أو كذا يشهدون له، إذا كان فقير يشهدون عليه، فالمؤمن الصادق يكون قوام بالقسط على نفسه، على أولاده، على زوجته، على والديه، على الأقربين، قوام وشهيد لله، يعرف أن الشهادة لله كما قال قتادة وغيره، ليست للناس، إذا أقام الشهادة لا يلوي، لا يعرض، لا يكتم، لا يتلاعب بالألفاظ، لأن الشهادة هذه ليست للناس، لا المشهود له ولا المشهود عليه، الشهادة هذه لله سبحانه وتعالى، ولذلك من يكتمها فإنه آثم قلبه. يروى أن موسى عليه السلام قال يا رب ما هو أقل شيء أنزلت في هذه الأرض؟ قال عدل، يندر، يعني هو أندر شيء العدل، حتى أنت الآن في خاصة نفسك ما تعدل، لا مع نفسك ولا مع زوجات ولا مع أولاد ولا مع، يندر العدل، هذا هو أقل شيء نزل، لأن العدل ضد الهوى، والهوى يمشي في العروق، خفي وجلي، شيء تدريبه وشيء ما تدريبه، هوى حتى في كلامك، في ضحكك، في نظرك، في اتجاهاتك، في أفكار، في هوى، فلذلك لابد أنك تكون قوام على نفسك بالقسط بالعدل حتى يخف عندك الهوى، ولذلك هنا قال فالله أولى بهما فلا تتبع الهوى، لأنه ضد العدل. لا يمكن تعدل في كلام، في عمل، في شهادة، في قضاء، إلا إذا أجبرت نفسك على ترك الهوى. فالعدل هو عقلها، والهوى هو رغبته، هي تميل مع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى حلو، له حلاوة، والحق له مرارة. الهوى انك ترتاح تميل معه، لكن يهوي بك في النار، ما تقوم على نفسك بالواجبات، بالفرائض، بالنوافل، ما تشهد، تميل مع هواك في كلام، في ميل، لكنه يهوي. ما سمي هوى لأن يهوي بك. هو صحيح أنه حلو لكن مرتع وخيم، والحق مر لكن ثقيل في الميزان ولو كان قليل. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، أي لكي تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا، أيضا خصم قاضي، القاضي نفسه قد يلوي وقد يعرض، قد يلوي الكلام وقد يعرض عن أحد الخصمين، الشهود، الشخص نفسه. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هنا ما قال بصير، أيضا خبير، باللي، بالإعراض، بالهوى، كل ذات الصدور فيها وعيد وفيها وعد. سبحان الله، هذا أدب عظيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. ما ضعفت أحوالنا وانفرطت إلا أننا لسنا قوامين، يعني أحسننا حال القائم بالقسط. لكن الله ما اكتفى بالقائم، أمر أن نكون قوام ليل نهار، سر وجهار، قائم على نفسك، تعسفها عسف مثل المطية اللي تبي لها عسف، واللي ما تبي تصلي، ما تبي تجاهد، ما تبي تطلب العلم، تبي تستانس، تبي تكشف، تبي البطالة، وتبي الراحة، وتبي بس مضيعة، ضياع عمر، عمرك قصير. ولا هي لو تفلت لها، ما تبي الجام والعنان هذا، ما تبي، تبي تمشي على هواها. فأنت كن قوام عليها، ويساعدك الله عز وجل، يعينك، وشاهد، ولو كانت الشهادة مرة، تشهد على نفسك فيها مرارة، تشهد على الوالدين، على الأقارب، لكن هي لله، اشهد. كذلك يوم قيل لعلي المديني، قالوا له أنت من يعني عالم بالرجال، أبوه راوي حديث، أبوك قوي في الحديث ولا ضعيف؟ قال إن الله لا يستحي من حق، أبوي ضعيف، لا ترون عنه إلا متابعة ولا شاهد. لازم تشهد، إن كان أبوك مبتدع، إن كان تبليغي، لازم تشهد. الآن تجد بعض الناس أبوه إخواني تبليغي، يقول لا، يسب التبليغ والإخوان، ولا جاء في الأقربين، قال له هذا يمشي معهم بس ما هو راس فيهم، ولا قال هذا والله أنا سمعت مرة يذمهم، ولا خلاص غلب الهوى، تجد رائحة الهوى خرجت منه. لكن لا، لابد حق حتى القريب، الجار، الحبيب، لابد يعني هذه علامة الإيمان الحقيقي. الآية الثانية وهي أيضا عظيمة، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا مخاطب بها عدة أصناف. الصنف الأول هم المؤمنين الحقيقيين. كيف آمنوا؟ هم آمنوا يعني هم حققوا الإيمان. كيف يؤمنون؟ ها؟ يجدد. وهذا أيضا آفة لنا حنا، نظن أن الإيمان إذا وقر في القلب أنه خلاص، مع أنه نقول يزيد وينقص، يخلق مثل ما يخلق الثوب، يتمزق، يذهب، ينقص حتى لا يبقى من شيء. نعتمد على أيام كنا فيها عملنا صالحات ولا فهمنا بعض الجادة ولا شيء، ونترك ما نجدد. إذا ما تجدد أيضا كما تكون قوام على نفسك بالدقيقة والثانية، إذا ما تجدد الإيمان في قلبك يخلق، ينقص. أنت في جهاد الأكبر. الصحابة هم أزكى خلق الله، كل ما تقابلوا قالوا هلم بنا نجدد إيمان. قيل كيف نجدد؟ قال إذا ذكرنا الله صفاته، يعني نسولف في صفات الله. الآن نسولف في أخبار الناس، وقالوا قيل، وهذا بيجي وهذا بيروح. إذا أحسن الحديث لا يحلو إلا بذكر الله، نتكلم في أخباره، في صفاته، في أسمائه، في أفعاله، في وعده، في وعيده، في كلامه، في شرعه، في قدره، نتكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم، نتكلم في الصحابة، نتكلم في الآثار، يتجدد الإيمان، يحيى، ينتعش. هذا يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، ولا تراكم ترجعون وراء إلين ينقص. هو لابد. المخاطب بها الجنس الثاني المنافقين. يا أيها الذين آمنوا في الظاهر، آمنوا في الباطن، آمن قبل ما يفوتك، لأن الآيات اللي بعدها كلها ستكون في المنافقين. فيا من ادعى أنه مؤمن وحصل على الامتيازات، آمن، استغل الفرصة. أنت لماذا أعطيت لك الامتيازات؟ هذا المنافق. لماذا قيل معصوم الدم؟ حتى تقترب من المؤمنين، جالسوا في المساجد في غزواتهم، تشوف عن قرب، عصم دمك لأجل أن تنظر آمن طيب رأيت الحق. هذا أيضا مخاطب به. الجنس الثالث أيضا أهل الكتاب، قالوا نحن مؤمنين بعيسى وموسى وبالقرآن بالتوراة بالتوحيد وبالتوراة وبالإنجيل. قال الله لا ينفعكم حتى تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا كملوا الإيمان واصلوا. من آمن بعيسى وكفر بمحمد فقد كفر بعيسى، ومن آمن بموسى وكفر بمحمد فقد كفر بالرسل كلهم. هذا لا شك فيه. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. شوفونا بالتضعيف لأجل أنه نزل منجم على 23 سنة، ذلك خير وأحسن تفسيره وأشد تثبيت. ولبعدها قال والكتاب الذي أنزل، ما قال نزل، لأن التوراة نزلت جملة واحدة. والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم قال الله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ما هو بحول شيء، لا يرجو لا دنيا ولا آخر، ضل ضلالا بعيدا. هنا ذكر أركان الإيمان الخمسة، بقي السادس اللي هو القدر. وهذه الأركان العظيمة التي ينبني عليها الدين، الله وحدانيته أسماء صفاته شرعه وقدره والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وكما نقول مرارا كل واحد منها يبني فيك شيء لا يبنيه الآخر، وإن كانت كلها تبني شيء، لكن كل واحد منها عميق التأثير فيك من ناحية تكمل الأخرى. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب بالرسل باليوم الآخر، وهو أكثر اقتران من بين الأركان الستة، أكثر اقتران بالإيمان بالله اليوم الآخر. في القرآن اقترن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في عشرات المواضع، هو أكثر الستة اقتران لأنه عظيم التأثير. نحن ما نجترع المعاصي إلا أن ضعيف إيماننا باليوم الآخر، صحيح معنى الأصل ولا كان كفرنا، لكن ضعيف تذكر اليوم الآخر. ما تذبحنا الغفلة وطول الأمل إلا ضعف الإيمان باليوم الآخر، ضعف الإيمان بالله. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، هذا أعوذ بالله منافق متردد، يؤمن ويكفر يؤمن ويكفر، ثم ازدادوا كفرا. يروى أن فضال بن عبيد كان في غزو، فجاء رجل فر إلى العدو. شوف دائما التفسير، الذي فر إلى العدو وقت القتال ارتد بمجرد الفعل، إن هذا فعل صارخ وجلي، سيأتينا إن شاء الله في تكملة المقال. فلما أتي به إلى فضالة أسلم وطلب الإقالة فأقاله، تاب. جاءت الغزوة الثانية في نفس الأيام، فر إلى العدو، أمسكوه أسير وطلب الإقالة وأعلن التوبة وبكى وأقاله. لما جاءت الثالثة أراد الإقالة، فقال فضالة رضي الله عنه لا والله، وضرب عنقه. وتأول هذه الآية، قال إن الذين آمنوا ثم كفروا، مشت. ثم آمنوا ثم كفروا، مشت. ثم ازدادوا كفرا، ما عاد تمشي. ولذلك عندنا أيضا في باب الردة أن من تكررت ردته لا يقبل من توبة في الدنيا، مثل ساب الله ومثل الساحر ومثل الزنديق، أجناس ما تقبل توبتهم في الدنيا، حتى لو كان تاب توبة صادقة تنفع في الآخر، في الدنيا لا بد يقتل إذا تكررت ردته، لأن شر عظيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. هنا ما قال لا يغفر الله لهم، جاء تعبير عظيم مليء بمعاني كثيرة في غاية الفصاحة، قال لم يكن الله ليغفر لهم، يعني كأن الله حتم عليهم هذا الأمر ويستحيل أن يغفر لهم، ويعني مثل قوله لم يكد يراها، لم يكن الله ليغفر لهم، ما فيه يعني أدنى شيء. وفي معاني أخرى، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أيضا لم يكن الله ليهديهم سبيلا. وكلمة لم يكن هنا تراها يعني بليغة جدا، يعني ما قال إن الله لا يغفر لهم ولا يهديهم، قال لم يكن الله ليغفر لهم ولم يكن ليهديهم أصلا، كأنه محتم عليهم من الأول، إن هذه النفوس هذه تبدأ تقلب حتى تزداد كفر، أعوذ بالله. وهذا مثال مثل الزنادقة وغيرهم، ولا ليهديهم سبيلا. ثم قال تعالى بشر المنافقين. الآية هنا الآيات سياقها بدأ يذهب بجهة المنافقين، لأن هذولا في بعض المفسرين مثل قتادة قال إن الذين آمنوا بالتوراة وكفروا بمحمد، ثم آمنوا النصارى بالإنجيل وكفروا بمحمد، ثم ازدادوا كفرا. لكن هذه ضعيفة لأجل أنه جعلها في جنسين، آمنوا الأولى ثم كفروا اليهود، وآمنوا الثانية ثم كفروا النصارى، مع أن سياق الآية تدل على أن جنس واحد، يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر ثم يزداد كفر. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، يعني أعوذ بالله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لم يكن الله ليهديهم أصلا. هذا لا يمكن أن يهديه الله. شوف خطورة الوعيد، لا يمكن ولم يكن الله أن يهديه. هذا من المعاني البعيدة فيها البليغة، إذا قال إن هذا الشخص لا يمكن أن يهديه الله ولا يمكن أن يغفر له، ولم يكن أصلا، لم يكن الله عز وجل سلفا ليهديه ولا ليغفر له. هذا ما كان الله ليهديه وما كان ليغفر له، ولن يهديه ولن يغفر له. مثل قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين، تشبهها. ثم قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. البشارة يقال في أصل اللغة هي ماذا؟ ها؟ ما تتغير له بشرة الوجه من الفرح أو من الحزن أو من السرور، أو إذا كان بحمرة، إذا كان بصفرة، إذا كان بسواد، الوجه البشرة هذه تتغير حسب ما تستقبل. فيقال بشر بخير، بشر بشر، بشر بكذا، لكنها في العرف أكثر ما تطلق على الخير، فإذا جاءت للشر قيدت. قال الله بشر المنافقين، أخبرهم بما يسوءهم ويسود وجوههم ويقلب بشرة وجوههم إلى السواد الحالك، بأن لهم عذابا أليما مؤلما. وأيضا في استهزاء بهم، بشرهم بالعذاب الأليم، يعني هم يضحكون يضحك بهم ويخادعون ويخدعون. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ثم ذكر الله الصفة الواضحة جدا في النفاق والخطيرة جدا والدالة جدا عن النفاق. ما ذكر الله لها الصفة هنا؟ قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه لا يمكن تفارق المنافق، لأن المنافق أصلا هو كافر، وهواه وميله وقلبه ورغبته مع الكفار، لكن يتستر بالإسلام فهو يوالي أولئك. فنحن نقبل منه التستر حتى يظهر منه الزندقة، يظهر منه الفرح بانتصار الكفار، الحزن على انتصار المسلمين، الرغبة في ظهور الكفار على المسلمين، ولا هو مستقر في قلبه. ولذلك هذه أوضح صفاته، فيحذر. لذلك نهينا عن التشبه، نهينا عن الميل، يعني نهينا عن كل شيء يربطنا بالكفار إلا ما يفرضه العيش ولا يؤثر في الحب والبغض. ما نتشبه به في كل شيء، لا في شكله ولا في أكله ولا في طريقته، لأن التشبه يسرق شوي شوي. المجانسة في الظاهر تؤدي إلى المشاكلة في الباطن شوي شوي لين تصير معه، فتغلق الباب من أصله. كل شيء يقربك من الكفار شكلا أو صورة أو قلبا أو قال أبعد عنه، حتى رطانتهم، حتى لغتهم، حتى طريقة أكلهم، طريقة عيشهم، مدحهم بإطلاق أبدا، هذا باب عظيم يسرق. ولذلك المشاكلة في الظاهر هي تؤدي إلى الميل في الباطن، أمر مشاهد. الآن في الأشياء النفسية اللي يعني يفعلونها، إذا أراد مثلا أحيانا استخراج أسرار من شخص يحاول يحاكيه، يعني يحاكيه في الجلسة، إذا كان مع مسبحة يأخذ مسبحة ويحاكيه في الشكل، شوي شوي تبدأ الشفرة تلقى مع الشفرة. أما إذا كان معرض عنه دائما المشاكلة تؤثر، المشاكلة في الاسم، أحيانا اللي موافق لاسمك يمكن تميل معه، الموافق لسيارتك، الموافق شيء بسيط موجود في الناس، فكيف إذا كان موافق في الظاهر، موافق لك في الشكل، في العادات، في تميل له. هذا باب نفاق، أبواب التشبه أبواب نفاق، كما قال ابن تيمية في كتابه الشهير اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. إن كنت من أهل الصراط المستقيم فإنه يقتضي عليك بحزم أن تخالف أصحاب الجحيم من كل وجه. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الآن تجد بعض الصحف، الصحفيين، بعض الحزبيين، بعض هذولا مع الكفار، وهذا أخطر شيء عليه. التبليغي يدري أن التبليغي اللي هناك في الأساس صوفية قبورية، أصلهم أربع طرق صوفية، ثم قام الإنجليز بخدعة إنجليزية ماكرة وقالوا الصوفية يمكن ما تنتشر بهالشكل، لكن ندمج الأربع هذه كلها في حزب إسلامي مو باسم صوفي، وهي داخلها أربع طرق صوفية، حتى العجم يبايعون عليها لليوم، الجشتية والقادرية. ونحاول نسوي توليفة من أربع طرق وناخذ منها بعض الدروشة وهذه ونقدمها على أنها طريقة سنية وهي في الباطن صوفية، هي في الباطن صوفية، مثل ما قيل عن محمد سرور اللي أضل الناس هنا هذا السوري هذا الضال، قالوا لبس بشت محمد بن عبد الوهاب على بن طلون سيد قط، لا شفت الشفت البشت من برا تقول هذا يمكن محمد عبد الوهاب يجيب الدرر السنية يجيب، ولا فتشت البشت له بن طلون سيد قط من جوه وبرنيطه وأفكاره. هذه نفس التبليغ، لو قيل لك الآن اللي متأثرين بدعوة الشيخ فيهم صوفية تقول ما فيهم صوفية، فيهم صوفية، تبليغ كلهم صوفية. طيب يدرون ذولا قبورية، أي تبليغي توغل معهم في قرارة قلبه يتمنى اليوم اللي يظهرون في حزبه على أهل التوحيد هنا، يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بل اللي خرجوا معهم إلى قطر يقولون هجراهم ليل نهار سبب بن عبد الوهاب والإمام أحمد وابن تيمية ومدح محمد إلياس والصوفية وغيره، كلهم من أقطار الأرض، هذا دينهم. إذن أخطر شيء يأتي على الأحزاب، كذلك أصحاب حماس وأصحاب الإخوان المسلمين وأصحاب، تجد هنا يقول أنا موحد لكن يتمنى الكافرين أولئك اللي يحمون الشرك ويدافعون عنه يتمنى ظهورهم على البلاد هذا، ويتمنى أن تكون الدولة إخوانية، يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما يحب التوحيد وأهله، يحب الكفر وأهله. الكفر دائم ما له جنسية، الكفر مو بأمريكي بس، كفر عربي، كفر إسلامي يسمونه الآن حزب إسلامي، هو كفر. هذه أخطر شعرين. قال تعالى أيبتغون عندهم العزة، وش السبب الرئيسي أن يروح لهم يبغى العزة؟ العزة مأخوذة من العزاز، العزاز وش عندنا؟ إذا قيل أرض عزاز صلبة قوية ما تخفس، فكذلك هنا العزة هي الصلابة والقوة والظهور. أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، كلها تأكيدة الألف واللام الاستغراق وجميعا تأكيد، العزة كلها جميعها أكتعها وأبتعها وأولها وآخرها لله وفي طريق الله، وما خالف طريق الله ما في إلا ذلة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفتري. ما يوجد ذرة من العزة عند غير الله، ما في إلا الذل، ولذلك الأحزاب هذه سبحان الله مضروبين بالذل والسرية والتدسس، كل ذل في ذل. لو تراقب تناقضاتهم في أقوالهم وأفعالهم وسريتهم كذا تجدهم كل حياتهم في ذل، كما ذكر هذا في ذم الكلام، ذكر قصص عن ذل أهل الباطل عموما، في ناس مفكرين وفلاسفة ويدسون أفكارهم، مثل الآن الأحزاب اللي نشأت من تحت الأرض بين شبابنا، ليبرالية واعتزالية وشيوعية والحادية، لكن فيما بينهم مجموعات، وجاء عامي وطلع المنارة وقام يذن يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقال الفيلسوف الدين هذا مو باللي إحنا عليه، حنا فلاسفة وعباقرة ونتدسس بديننا، وهذا عامي جاء وطلع المنارة ويصدع بدينه على رؤوس الأشهاد، هذا الدين، لكنهم مخذولين أعوذ بالله، فهم مضروب عليهم الذلة. قال الله وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني في سورة الأنعام، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه آية من أعظم الآيات في مفارقة المبتدعة والعصاة المجاهرين وعدم الجلوس معهم، وفيها نوع عتاب، إن الله قال قد نزل عليكم كتاب، وهذا تأكيد المرة الثانية، قد نزل عليكم في الأنعام، وهذا تأكيد أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها، سواء في المجلس أو أهل المجلس مسموع عنهم أنهم يستهزئون بالآيات ويلعبون فيها ويلحدون فيها يقولونها، معروف عنهم هذا الشيء، لا تجالسهم ولا تسمع منهم ولا ربع كلمة كما قال السلف، فلا تقعدوا معهم مطلقا. ثم قال تعالى حتى يخوضوا في حديث غيره، ليس المراد أنه نفس المبتدعة إذا غيروا السالفة تجلس معهم كما هو ظاهر الآية، المراد حتى يتركوا دينهم الباطل ويرجعوا الحق، حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يتركوا بدعتهم، ولا ذهبت كل الآثار والأحاديث في مجانبتهم وهجرهم، ذهبت هباء مقابل ظاهر غير مراد من الآية، المراد أن يهجر ويحقر حتى يترك دين الباطل، هذا معنى حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم جاءت الآية العظيمة إنكم إذن مثلهم، مثلهم، وهذا من نصوص الوعيد، يعني تترك على ظاهرها للترويع والتخويف، أنت مثله، أما إذا كان في قلبه مثله أو يحبه أو مجالسته هوى أو رغبة هو مثله ظاهرا وباطلا، وإذا كان عجز فهذه ترويع، تراك مثله، حتى في تعاملنا معك نحسبك مثله، إذا كنت تجالسهم تراك مثله، أما عاد في الباطن الله أعلم، على حسب ما يقوم بقلبه. إنكم إذن مثلهم، لا بد من دفع صيالهم عن الإسلام بالهجر التام والاحتقار التام وتحذير الناس منهم، هؤلاء صائلين على الإسلام، أهل الرأي وأهل البدع. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وبدأ بالمنافقين لأن خطرهم أعظم، فتنتهم أعظم. سيجمع الله المنافق والكافر. ومن النفاق المجالسة، هذا أيضا تحذير، لأن اللي جالسهم فيه نوع نفاق. لو كان صادق مع الله وصادق مع نفسه ليش جالسهم؟ لما يميل إليهم؟ ومن المجالسة قراءة الكتب، كتبهم إذا كانت مليئة بالبدع أو بسب الله أو بتحريف آياته لا تقرأها، لا يظلم قلبك. يعني كانت تجالس كتاب، العرب تسمي الكتاب جليس. أعز مكان في الدنيا سرج سابح، سرج الخيل، وخير جليس في الأنام كتابه، هو جليس تجالسه تتشرب أفكاره هذه اللي كاتبها في كتبه. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم قال تعالى فاضحا هؤلاء المنافقين الذين يتربصون بكم، يعني حاط نفسه ذكي، هو بيمسك مثل ما يقولون الآن يمسك العصا مع المنتصف، واللي يمسك العصا مع المنتصف هذا ما يستفيد منها، لا يتوكى عليها ولا يهش بها على غنم، وبيجي واحد إن شاء الله يأخذ منه ويضربه بها، هو ماسكها مع النص حتى ما يستطيع يضربها. هذا اللي حاط يد يكثرهم الآن، مثل ما مر معنا قبل آيات، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. الآن بعض الناس، أكثر الناس عوام وخواص، تلقى يعدن من الذكاء والمهارة أنك ما تقطع الخطوط، كل خط اترك لك معه سبيل، يمكن هذا ينتصر ويظهر لأن يصير لك معه يد، لا تحاول تعادي أحد، يمكن هذا يظهر، يمكن هذا. يستخدمون الحكام عادي، الحكام بعد الخلافة الراشدة يكون أكثر همهم الكرسي، فمن مصلحتهم أنه ما يقطعون أي خط، يمكن يحتاجون يوم من الدار ولعبة الموازنات هذا. لكن المؤمن اللي ما عنده لعب الدين، مو بسياسة، الدين صدق، السياسة الشرعية من الصدق كلها باب، هذا اللي يرضي ذولا ويرضي ذولا، وهذا اللي يزعلون ذولا يزعلون ذولا، يمكن يصير لهم تمكين، يمكن ذولا لهم تمكين، يتربصون بك. فإن كان لكم فتح من الله، وأكثر الناس كذا، حتى أنا سمعت بعض العامة يوصي ولده كذا، يقول أبوك لا تدبت مع لا ذولا وذولا وذولا، ها خلك يعني مو يعد ذكى عقل ما عنده حق وباطل ودين وحق الله، هذه ما عنده، عنده بس انه يعتبرها نوع ذكى. قال فان كان لكم فتح من الله، شوف فان كان لكم فتح، اللي للمؤمن يسمى فتح، ومنين؟ من الله. واللي للكفار مو فتح، نصيب. يعني الان مهما دار الكفار علينا انما هو نصيب ليس فتح، ولذلك الحق إلى قيام الساعة والباطل ساعة يهيج ثم يعود حطام بإذن الله، لكن الحق يثبت. فإن كان لكم فتح من الله، أنتم ما منكم شيء، الله اللي وفقكم وهداكم ونصركم. جو قالوا ألم نكن معكم، حنا في الظاهر ما كنا معكم، تذكروننا معكم في المساجد وغزينا معكم، أخوياكم حنا ربعكم، يبغونها الدنيا هذه يبغونها. وإن كان للكافرين نصيب، يعني يمكن يدالون على المسلمين مثل أحد ومثل غيرها، يمكن يصير لهم نصيب، لكن نصيب بائس، نصيب دنيا، ما يضر، لن يضروكم إلا أذى، أذى هو ليس ضرر. قالوا للكفار ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، تذكرون جلساتنا السرية معكم إذا خلى بعضهم إلى بعض، قالوا وتحدثون بما فتح الله عليكم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ما تذكرون حنا معكم، لكن في الظاهر بس نضحك على ذولا، هو يحاول هذولا هذول، وما أكثرهم الله، ما يفلح في هذا الدين إلا اللي يصدق ويأخذ بقوة. ونمنعكم من المؤمنين، قال الله فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أكثر السلف على أن هذه في الآخرة، إن الله لن يجعل الكافر على المؤمن سبيل في الآخرة، ولا انتصار ولا فوز ولا شيء، بل في الآخرة يسحب على وجهه ويذل ويخزي. لكن في من السلف من احتج بها في الدنيا، إن الكافر ما له ولاية على المسلم، ومن ذلك ولاية النكاح على المسلمة، إذا كان تارك الصلاة ما له ولاية عليها، إذا كان مشرك، إذا كان كذا، ما له ولاية على المسلم. والزوج إذا كانت مسلمة هو كافر، ما له ولاية عليها، لا بد تخرج تترك، وهكذا ما في ولاية. والكافر الحاكم إذا كفر ما له ولاية، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن له ما تخرج حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وإن كان أكثر السلف على أن هذه في الآخرة، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني ضحكهم هذا كله ترى على أنفسهم، خادعون الله وخادعون. الآية اللي بعدها: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. خداعهم كثير بس مساكين، هم مخدوعين. هو مثل اللي يضحك هو مضحك به، أعوذ بالله، خدع أعظم. والخدع إذا كان على وجه المقابلة يكون مدح، وإذا كان ابتداء لا يكون مدح. كيف يكون مدح؟ مثل قول عمر: لست بالخب. ابتداء المكر مو بمدح، بل عمر نفسه عزل زياد، قال أنا أشوف فيك ذكاء زايد وخاف أن يصير مكر على المسلمين، ما يتحملون عقلك وأفكارك هذه، فعزله. ثم تولى بعد ذلك في وقت معاوية، فقال عمر: لست بالخب، لكن للخب يخدعني. ولذلك قال عمرو بن العاص وهو أدهى العرب، لكن عرف أن مستواه عمر فوقه، قال عمر: كان أتقى من أن يخدع وأعقل من أن يخدع. الثنتين، التقوى تمنع أن يخدع الناس، لو يبي يلعب بالناس هذا كله يلعب بعقله، لكن التقوى ترد. وأما أن الأمة هذه بتلعب عليه استحي، لأنه أعقل وأذكى من أن يخدع. هذا مدح. فلذلك في مقام الله عز وجل عندنا قياس الأولى، كل صفة الناس يعتبرونها مدح نثبت ما هو أحسن منها لله على وجه يليق به، مثلها مثل المكر ومثل الاستهزاء، الله يستهزئ بهم، مثل الكيد، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كل هذه مدح. ولما جاءت الخيانة ليست مدح، لا في الأولى ولا في الثانية. من خانك لا تخن، لم يصف الله نفسه بأنه يخونهم، مع أنهم يخونونهم، لكن يمكن منهم، يمكن منه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم في الدنيا، يخدعهم، أعوذ بالله. أعظم الخداع أن يعيش في التمثيلية هذه اللي هم مستانس عليها لين يموت، هذا أعظم خداع. عايش في تمثيل لين يموت، هو الآن يعتبر أنه ضحك على المسلمين، أنه نظر الإسلام والصلاة وأنه عصم دمه ماله، بس هو خادع نفسه، لأنه يعني يعيش في تمثيلية وتؤدي به إلى الدرك الأسفل من النار. هذا أعظم الخداع، يذرهم في طغيانهم يعمهم. وفي الدنيا كثير يخدعهم الله عز وجل، في الآخرة أعظم، في الآخرة أعظم. كم جاء من الحديث أن الله عز وجل يستهزئ بهم، يمكر بهم، يخدعهم جزاء بما فعلوا. إذا جاء الله عز وجل تجلى لعباد المؤمنين بعد ما يقول كل ناس يذهبون إلى مع من يعبدون، إن كان المعبود صالح مثلت لهم صورة، وإن كان فاسد هم وياه، يلا أتباع عيسى إلى النار، هم ومعبودهم اللي مصور لهم، عباد عيسى وعباد المسيح، عباد عزير، عباد كذا، عباد البقر، عباد الشجر، كل أمة، عباد البدوي، عباد الحسين، عباد كل أمة تذهب مباشرة للنار مع عابده معبوده. تبقى هذه الأمة فيها منافقين، فيتجلى الله لهم في الصورة، في الصورة ثم في الصورة التي يعرفون، لكن قد وضع ظهر المنافق طبق واحد لا ينحل، مثل صياص البقر، مثل قرون البقر، وهو ما شعر المنافق. فإذا رأوه المؤمنين الصادقين، رأوا الله عز وجل كشف لهم عن ساقه، تجلى لهم، كلهم خروا سجد لله. والمنافق كل ما جاء يسجد ما يقدر يسجد، يعني ظهره صار مثل قرن، كل ما جاء يسجد سقط على قفه، كل ما جاء يسجد سقط على قفه، والناس يضحكون. الحمد لله، هذا لأنه كان في الدنيا يضحك يخادع. المشهد الثاني أيضا النور، يعطى نوره يمشي بلين وسط الصراط ثم ينطف، ثم ينادي المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوره، فإذا رجع جهنم أمامه وراءه، يخدع. وصور كثيرة جاءت في خداعهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإخوة، النفاق تراه ما أحد يأمنه، والله ما بكى الصحابة إلا خوف النفاق. عمر يوم النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الحلة بكى، لأنه قبلها بأيام قال هذه لباس من لا خلق له. جت أختها أهداها العمر مباشرة، ما قال أنا عمر، قال أنا أكيد أني من اللي ما له خلق، يمكن فيه نفاق بعض. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وحلته في يده الهدية، قال: يا رسول الله، أنت هديت لي هذه؟ قال: نعم. قال: ألم تقل قبل أيام إنها لباس من لا خلق له؟ هل أنا منهم؟ يخافون الصحابة، مو مثلنا، كأن الواحد ما فيه نسبة نفاق. اختلاف الظاهر والباطن نفاق، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك النفاق تراك إن خدعت خدعت، إن أبطنت شيء وأظهرت شيء، إن كنت ذي الوجهين تراك ستخدع، سينكشف أمرك. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما فيه محرك في الداخل، يجر قدمه جر. وش المحرك للصلاة؟ المحرك فقط أنه تستر بالإسلام حتى يحمي نفسه ومال، ما فيه رغبة في الآخر، ما فيه رضوان الله. ولذلك يا الإخوة أكبر محرك للعمل العقيدة، سواء محرك العمل الفاسد أو العمل الصالح. الحين الاعتقاد الفاسد يؤثر كثيرا في العمل الفاسد، مثل المطعم الفاسد. الخوارج لماذا يتسلطون على الناس ويقتلون يستحلون الدماء والأموال؟ فيه معتقد فاسد عقدوا قلوبهم عليه، أورث لهم أعمال فاسد. بالمقابل المؤمن كل ما ينظف عقيدته تكون نظيفة ويقينية وصافية، كل ما يكون عمله صافي، لابد هذا. فقال عز وجل هنا الآن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذا أردت أن تنشط للصلاة عقد قلبك على محبة الله وتذكر الآخرة رضوان الله، الجوارح تلقائيا تبع للقلب، لكن ذولا ما في قلب أصلا، قلبه مطموس. فلذلك يقوم يسحب رجليه. ولذلك احذروا من صلاة المنافق، قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. العصر هذه يتركها حتى إذا صفرت الشمس قام ونقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا صلاة لا وقت حافظ عليه، ولا جماعة حافظ عليه، ولا الطمأنينة حافظ عليه ينقر، ولا الخشوع. والآن والله أن كثير من الناس تشوفها صلاة منافق، والله يستر، تشوفه ما في طمأنينة ما في خشوع، والوقت متى ما قام، طيب هذه صلاة منافقة. ويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا اجتمعت الأربع فهو المنافق خالص، ومن كان فيه خصلة منها ففيه خصلة من صلاة المنافق، كان ما يخشع، كان ما يطمئن، ما ينتبه الوقت، ما ينتبه الجماعة، في خصلة من صلاة المنافق. قال يراؤون الناس، اللي المحرك لهم الرياء والسمعة، وهذا محرك فاسد. الناس يمدحونك اليوم يذمونك بكرة، اللي يعتمد على الناس والله أن أغبى الناس. الناس مهما أطبقوا على مدحك في خلال لحظة يطبقون على ذمك، كما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا أهل مكة مطبقين، ما في أحد من أهل مكة أجمعوا كلهم على مدحه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أجمعوا كلهم إجماع قاطع على مدحه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين اللي ما مثله في شباب قريش، وهم صادقين في هذا، يقري الضيف ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نواب الدهر. ويوم جاءهم في قصة الحجر كل القبائل فرحت إنه اللي طلع عليهم الحجر الأسود، يوم جاءهم بما لا يهوون كلهم أطبقوا على ذمه، كل الأمة اللي كانت تمدحه في خلال يوم واحد انقلبوا كلهم قالوا مذمم ابن أبي كبشة المجرم الساحر الكذاب الفاجر. هذا الناس، هذا اللي بيحط اعتماده كله على الناس، هذا لهم عاد قريش أعقل العرب، هذا لهم الهوى يعمي ويصم. فهؤلاء المنافقين مساكين يرؤون الناس ما لهم هم لذا الناس، يمدحونهم ولا يكثرونهم ولا يتبعونهم، ولا مثل الآن منافقين الدعاة ذولا منافقيهم، تلقاه يرأي الناس، أهم شيء الناس بس لا يسبونه، ويتقلب ويجيب أقوال، وكل يوم مثل السياسيين كل يوم استطلاعات الرأي العام، الناس وش تبي؟ الشباب الآن هم الأكثر من الشيوخ، طيب الشباب وش رغباتهم؟ وش الشيء اللي يمشي معهم؟ بس هذا همهم. يراؤون الناس مساكين والله يخدعون، ولا يذكرون الله إلا قليلا، ذكر بس تحلة قسم. ولذلك علي لما قيل الخوارج منافقين قال الخوارج يذكرون الله كثير، هم مارقة لكنهم مو منافقين، يعني الخارجي صادق مع نفسه مو بيتستر، بس صادق مع الفساد اللي في نفسه. فقال لا يذكرون الله إلا قليلا، الخوارج يذكرون الله كثيرا. وبعض السلف أخذ منح آخر قال الشيء اللي مو لله قليل لو كان كثير، افرض أن المنافق ذا يذكر الله ليل ونهار قليل لأنه مو لله، الشيء اللي مو على السنة قليل، لا يذكرون الله إلا قليل. والقرآن واسع يحمل من المعاني ما شاء. ثم قال تعالى مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، تروح حياته كله يبي يمسك ذولا ويبي يمسك ذولا وأفلت الثنتين، كما قال عليه الصلاة والسلام كالشاه العائرة بين غنمين، هذه غنم وهذه غنم، مرة تروح لذي مرة تروح لذي لين جاء الذيب وكلها، والذيب الموت وهي جالسة. يأكل من الذئب من غنم القاصي. ابن مسعود ذكر مثالا ثانيا قال مثل المنافق والمؤمن والكافر كمثل ثلاثة نفر جاءوا عند سيل، والسيل وراه المنجاة، فكان خفيف أول أمر، المؤمن حزم أمره وقطع السيل وسلم، الكافر جلس في المهلكة حتى ما حاول. المنافق جاء يوم جاء في وسط السيل، المؤمن يناديه يقول امش اصدق عجل، والكافر يقول ارجع ارجع، يقول مسعود وجلس يصدق ذا ويصدق ذا يصدق ذا لين جاء سيل ثاني وكذا راح. هذا هو المنافق، مثل ما قال تعالى في سورة الأنعام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله الهدى، حيران. فالمنافق دائم في قلب الصراع الشكوك هذا والشبهات، لا هو بلي تقدم مع المؤمنين ولا هو بلي رجع وقال أنا أعوذ بالله مع الكافرين واتضح أمره، جالس في الصراع هذا. وقد مثل الله الصراع اللي في قلبه في سورة البقرة، ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت إلى آخره. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل. ولذلك أخوان ترى المذبذب ذا هو أخطر واحد، عدوك الواضح تتقيه ورفيقك الواضح تعرفه، المذبذب ذا اللي بيرضيك وبيرضي عدوك هذا أخطر شيء، لا تفرح به يوم معك ويوم عليك لا تفرح به. هذا المذبذب هو أخطر شيء، وموجود في القرآن أوصاف له كثيرة. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل، اللي الله ما يصفيه ويرزقه الصدق وينظف عقيدته والله ما يلقى له سبيل، لو يجتمعوا الناس كله ما يلقى له سبيل حتى يكون الله هو اللي يصفي له إيمانه ويقويه. ثم قال تعالى أيضا نفس الكلام، أخطر شيء في النفاق الميل للكفار، لأن هو وش المنافق مثل هذا مثل اللي في وسط السيل، مأمور أن يتقدم هو لا يسمع الكفار ويميل لهم لين هلك لين جاء الموت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين، أيضا نفس الكلام المخاطب به المؤمن الصادق حتى لا ينزلق في النفاق، ومخاطب به المنافق اللي هو المؤمن الظاهر، ولذلك قيل فيها أولياء من دون المؤمنين، يعني من دون المؤمنين الصادقين. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا توالي الكافر، لا تحبه، لا تميل له، لو كان أبوك أخوك كما في سورة التوبة، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا تتخذهم أولياء، أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، تريد أن يكون لله عليك حجة وأنت مالك حجة أمام الله، سلطان مبين إذا اتخذت الكافر، إذا جيت يوم القيامة وقال الله عز وجل أنت متخذ الكافر ولي من دون المؤمنين، وش حجتك؟ الحجة البالغة لله عليك، ظاهر أمرك أنك مع الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر، أما ظاهركم علينا وعاملهم معاملة الكفار، هذا معنى السلطان المبين، حجة قاطعة. ثم قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أعوذ بالله، النار لها سبعة أبواب فوق بعض، الباب السابع والأخير للمنافقين، لأنهم مخادعين مستهزئين، خطورتهم على الإسلام أعظم، طعنهم في الإسلام أكبر، هم العدو فاحذرهم، ولذلك هو في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، ما له نصير. تدري وش يفعل به كما قال السلف في هذه الآية، وش يفعل به يوم القيامة في الدرك الأسفل؟ يوضع في تابوت، يأخذ المنافق ويوضع في تابوت على قده مغلق ما يهتدى إلى باب فتح، يوضع في الدرك الأسفل، إن صاح لحد يسمعه وإن بغى النجاة إلى ما لا نهاية من السنين، هذه نهاية النفاق، تابوت مغلق عليه ما يستطيع يتنفس ولا خرم إبرة، ومن داخل نار ومن خارج نار ومغلق عليه، ولا أحد بيطالب به، في أحد بيطالب به ولا بيدور معاملته يسعى فيها، راح صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرك الأسفل، هذه نهاية النفاق. ولذلك السلف والصحابة أولهم ما قطع ظهورهم مثل النفاق، يخافون خوف شديد، أي واحد يقول أنا والله بري من النفاق هو منافق، النفاق هذا يتسرب، ما أمنه إلا مؤمن، ما أمنه إلا منافق، ولا خاف إلا مؤمن يدخل. ولذلك دائما قطع أسبابه الكذب، هذا بابه الأكبر، لا تسامح نفسك في كذيبة في كذبة في مزحة، لا تسامح نفسك، وإذا فلتت منك استغفر وافضح نفسك شهربة، قل لا والله هذه مين بصحيح، خلها تأدب، لا تسامح نفسك خلاف الموعد، لا تعد أحد شيء، لا تقول بكلم أبجيك بعطيك، لا توعد، ترى نفاق. وكل صفات المنافقين احذر منها، أغلق كل المنافذ اللي يدخل عليك النفاق منه، كما كان الصحابة يسكرون المنافذ ويخافون، وحنا المنافذ مفتوحة على مصراعيها وكأن الواحد إيمانه صافي. الله المستعان. قال: متى يصلح المنافق؟ إلا الذين تابوا ولا يكفي وأصلحوا ولا يكفي واعتصموا بالله، لأنهم كانوا معتصمين بالناس والكفار، ولا يكفي وأخلصوا دينهم لله، خلصوه لأن صار صافي نظيف صادق، فأولئك مع المؤمنين. إذا نفذ هذه الأشياء وصدق مع المؤمن. ولذلك عمر كما أعطى صبيغ مهلة، البدعة ترى نفاق، كما أعطى مهلة سنة حتى يجرب الأربعة هذه، هو تاب وأصلح وعدل اللي قبل وانتفى منه وأنكره، هو اعتصم بالله حتى لو جفوه الناس سنة كاملة ما حد يكلمه في العراق، هو أخلص دين لله وصدق مع المؤمن، كتب لأبي موسى الأشعري قال كلموا أخاك ما بينه وبين عداوة، لكن نبغى فقط ينظف. وفعلا عالج الرجل الصالح إلى عهد علي، ما قام حتى مع الخوارج ولا ما غير رحمة الله عليه. هذا هو. قال الآن يقول لك المنافق ينشر البلاء وبعدين يقول والله أنا رجعت في مجلس خاص، يجونك الهمج اتباع رجع رجع، طيب وين رجع والفساد اللي سواه؟ إذا كان رجع نفرض إن هذا توبة، طيب وين الإصلاح؟ لابد يصلح ما أفسد. طيب وين الاعتصام بالله والرغبة فيما عنده وترك الناس وطلبه؟ طيب وين إخلاص دينه لله وأن يحارب البدع اللي كان ينشرها؟ مي بالدعوة بالسهولة هذه، مثل في الذنوب قال الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لازم السنة، إذا جاب الأربع ذي أغفر له. أما أنه بس تبت رجعت تبت رجعت بيصير مثل قبل شوي، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، لابد صدق أخذ الدين بقوة. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيم. ثم قال الله في آية سبحان عظيم يعني مؤنسة ومقربة، يعني يقترب الله من عباده، ما يفعل الله بعذابه إن شكرتم آمنتم، الله وش يفعل بعذابكم؟ عذابكم ما يزيد شيء، الله سبحانه وتعالى أنتم ما تضرونه ولا هو يعني بينكم وبين ثار ولا أنه ينتقم منكم لأجل ما ضريتوه ولا درى عن يعني ما ضرت معاصيكم، هذا ما يفعل الله بعذابه إن شكرتم آمنتم، شكرت وآمنت، والشكر من الإيمان، لكن قدمه لأنه أخص خصائص الإيمان يشكر بقوله بلسانه، إذا كان فرحان بالإسلام ينشره، إذا كان فرحان بالسنة ينشرها، تظهر عليه يغضب لها يشكر. العرب تسمي مثلا الناقة شكور ولا مشكار، وش الناقة المشكار؟ اللي أدنى علف ينفع في بعض البل كذا سبحان الله، أدنى علف يبين فيها شحم، يقولون هذه مشكار، يعني إنها الغذاء القليل تشكر يظهر فيها، هذا معنى الشكر. والعرب عندهم مثال يقولون عن النباتات بعد، يقولون أشكر من بروق، البروق ذا نوع من النباتات، من يوم يجي السحاب بس يخضر، ما بعد جاه شيء لا ما بعد جاه مطر، من يوم يشوف طل السحاب خضر ما شاء الله، فيقولون أشكر من بروق. هذا معنى المؤمن، المؤمن من يوم يجيه نسيم بس من النعمة تظهر عليه يفرح بها وينشرها، هذا معنى الشكر. والمنافق تعرفون أرض الصبخة، صبخة تمطر تمطر تمطر ما ينبت فيها شيء، هذا يعود بالنفس صبخة. ولذلك سبحان الله من العجائب في سورة الأعراف إن الله قبل ما يبدأ بقصص من المعجوان حسب اسمه بنا هلا هو من عسى، قبل ما يبدأ بقصص المرسلين وأقوامهم مش قال سبحان الله من أهل قبلها والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب والذي خبث لا يخرج إلا نكد، وبعدها لقد أرسلنا نوحا إلى قومه علمك بالتربة، ثم ذكر عاد القصص، وقبلها عن الرياح والمطر، فيقول كأن الله سبحانه وتعالى الوحي هذا مثل المطر أنزل الله عز وجل على الرسل، والناس مثل التربة ألبلة في الناس مو في الوحي ولو في الأنبياء، اللي بلده طيب يقبل هدى الله وينبت، واللي خبث لا يخرج إلينا كذا. تريدون البيان؟ هذا نوح ذكر قصة، هذه عاد، هذا ثمود، هذا كذا، كأنها تطبيق لتلك القاعدة، البلد الطيب والذي خبث هذه مثلها. ثم قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، تشبه آية في سورة سبأ اللي قال عز وجل كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، ثم قال بعدها وهل نجازي إلا الكفور، هل نجازي إلا الكفور، اللي ما يكفر ما يجازل بالعقوبة، اللي يشكر ما يجازل إذا عرف وش معنى الشكر. وكان الله شاكرا عليما، إذا شكرت شكر لك سبحانه وتعالى، لأنه من صفاته أنه شاكر، يقبل منك الحسنة ويضاعفها 700 حسنة، والسيئة إذا تبدو فانها ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى، ويسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة، شاكر وعليم سبحانه وتعالى. ثم آخر آيتين قبل قصص أهل الكتاب، لأن الأربعة هذه أحيانا تقطع المعنى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني لا تجهر بالسوء من القول، عود لسانك ما تجهر بالسوء إلا إذا ظلمت، إذا ظلمت لك رخصة أن تجهر بالسوء من القول. قال بعض السلف تدعي على الظالم، وإن كان في أحاديث أنك ما تدعي عليه، لأنك إذا دعيت عليه خففت عنه، كما قال لعائشة لا تسبخي عليه، كانت تدعو على واحد سرقها وظلمها فقال لا تسبخي عليه، يعني لا تخففي عليه، إنك إذا دعوت اقتصيت، نوع اقتصاص، عقوبة الله أعظم. لكن لك أن تجهر بالسوء، لك أن تشتكي، لك أن تبين. حتى قال بعض السلف إذا جيت الواحد وما أحسن ضيافتك لك أن تعلم الناس، إذا كان ضيافتك واجب عليه، ضيافتك واجب عليه، تقول جيت فلان ولا أضافني، هذا حق لك إذا كان واجب عليه، مثل المجتازين بالقرى وبالبوادي، المسلم لازم يضيفك، مو بعد يذبح لك بالموجود. فإذا كان هو ما فعل ذلك، كما قال الخضر لموسى، يعني كان القوم لئام، قال ليش تبني لهم جدار ما يستاهلون، استطعموهم وما أطعموهم، هذه مثله وغيرها أي سوء من القول. لكن من أعظم السوء وأعظم الظلم البدع، ولذلك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أهل البدع ظلمونا في أعظم شيء، هم الآن يقولون وش بينك وبيني، بيني وبين الإسلام، أعظم شيء الإسلام صال عليه ديني، فلذلك أنا بتكلم فيه. ولذلك أثنوا على بعض السلف، قالوا إذا تكلم في أهل البدع كأن بينه وبينهم ثار، صحيح ما يبغي لكنه ما يرحمهم إلين يكفون صياله عن الإسلام، إذا امتنع وكف صياله خلاص ما بينه وبين شيء، هذا من أعظم الظلم. ولذلك الجهر فيه محبوب، لأن هنا الاستثناء من الحب أحد المعاني، يعني إلا من ظلم يحب الله الجهر بالسوء، وإلا تكون من الرخصة، لكن من ظلم تكون استثناء منقطع. مما يحصل بين الضرائر، زينب بنت جحش رضي الله عنها جاءت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب امرأة صالحة صالحة صالحة تقية، بان في مواقف كثيرة، لكن فيها حدة، امرأة فيها حدة، فجاءت وانطلقت على عائشة وتكلمت عليها، تكلمت عليها، ما يحصل بين النساء في صحيح البخاري. عائشة رضي الله عنها تنظر في النبي عليه الصلاة والسلام هل يأذن لها ولا ما يأذن، ولما نظرت في النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال اقتص، جلست عائشة عليها لين نش فريق هذيك زينب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها بنت أبي بكر، أبو بكر حليم لكن لا جت عاد الأمور خذ حقه وزيادة، قال إنها بنت أبي بكر. فمعنى هذا أنه إن الاستثناء قد يكون من المحبة، يعني إن الله يحب من ظلم أن يجهر بالسوء من القول ليكف الظالم، يعني قد يكون استثناء من المحبة وقد يكون منقطع بمعنى، لكن من ظلم فليجهر بالسوء من القول. والسوء ليس معناه أن يكون المسلم فحاش ولا لعان، لا، السوء أنك فقط تجرد الفعل السيء اللي فعله، يكفي هذا في فضحه، إذا قلت هذا يتلاعب بالصفات، إذا قلت هذا مبتدئ يحرف الآيات، إذا قلت هذا مشرك، إذا يكفي هذا. ولذلك الله عز وجل قال لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مع أن أمرنا أن نقول عنهم أنهم مشركين وأن آلهتهم ما تنفع، هذا مو بسب، توضيح الفاسد هو أعظم شيء له. وكان الله سميعا عليما، ترى يسمع حتى المظلوم، يسمع إذا زاد وإذا نقص، إذا كان سينصر وإذا كان بغى، حتى لو أذلك أنك تجهر بالسوء ترى سميع وعليم وش قصدك أنت. رب رجل يتكلم في المبتدعة وهو ما قصده الإسلام، قصده منافسة بينه وبينهم ولا حسد ولا، ويتكلم فيهم هذا تبليغ وهذا أخوان، هو الله أعلم بنيته. ورب رجل يتكلم في المبتدعة وله أغراض ثانية، ورب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. فالله سميع وعليم. ولذلك في مقدمة الدارمي، المقدمة العظيمة، في آخرها في رسالة، عدة رسائل ثلاثة وكذا، في واحدة من الرسائل ذكر الملحظ هذا، قال إن فيه من أهل العلم، شوف في السلف في الدارمي فيه من أهل العلم من يطعن في المبتدعة ليس لله، لكن يطعن في المبتدعة لأغراض الله أعلم به ويلبسها باسم الطعن في المبتدعة، يوجد أحيانا لأجل الشهرة، أحيانا في بعض الناس يطعن في أبي حنيفة ليس لأجل أنه صاحب راية ولا صاحب حيل ولا مفسد في الأرض، بس إنها مسألة يعني غريبة وتلفت الأنظار وتلقاه يتكلم بها ما يعرف من السنة له، ليش؟ لأن تلفت النظر، يعني يمكن يدفع بشره لكنه ما يجر عليه، لأن الله سميع عليم، يجر عليه إذا كان قصده دفع الصائل على الإسلام، تحذير الناس من فتنته ومن ضرره. ثم قال الله في الآية الأخيرة: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء. حتى هنا في إشارة العفو، يعني سبحان الله مهما كان الإنسان كل ما يعفو أفضل، والعفو لا يزيدك إلا عز حتى لو كنت مظلوم، العفو ما يزيدك إلا عز. ولذلك قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. شوف حسن الاقتران هنا، عفو عن قدرة، وأحسن العفو ما كان عن قدرة، بل العفو أصلا ما يلذ إلا إذا كان عن قدرة. كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام، إذا كان ضعيف ما يأخذ حقه قال أنا عفوت عنه، هو أصلا ما يقدر يأخذ حقه، لكن إذا كان قدير وعفى عن قدرة هذا هو. فلذلك الله عز وجل يقول: اعفو فإن الله عفو قدير سبحانه وتعالى، وكل ما تعفو يعفو الله عنك، وكل ما ترحم يرحمك، كل ما تحسن يحسن إليك، كل ما تغفر يغفر لك، يعرف أنها. ولذلك إيش قال الله لأبي بكر في قصة مصطح: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لأن أبو بكر أوجعه مصطح رضي الله عنه، ومصطح أقيم عليه الحد وخلاص، من أقيم عليه الحد في الدنيا لن يسأل الله عن ذنبه يوم القيامة، لكن أوجع كان ينفق عليه وقريب له من بعيد ومهاجر، بعدين يعني استزله الشيطان وتكلم في من تكلم في عائشة، فأوجعت أبي بكر كثيرا فقطع النفقة عنه، هذا يعني ما سب ولا شيء بس قطع النفقة، يعني تكلم في ابنته في أم المؤمنين، فأنزل الله يأمر أبو بكر أن يكون أكمل الناس ولا يأتلي، لأن حلف أبو بكر قال الله ما عاد أعطيك شيء، هذا ما دام هذا فعلك ما عاد أعطيك شيء، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا كنت تحب أن الله يغفر لك اغفر للناس، لا تكون حقود، اغفر للناس يغفر الله لك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله أن يحب أن يغفر الله لي، ورجع النفقة وعفى عنه رضي الله عنهم جميعا، إن الله كان عفوا قديرا. فسبحان الله كم في هذا المقطع، هذا كم فيه من المعاني، والتحذير من النفاق، والأمر بالقيام بالقسط، والأمر بالقوامة الشديدة على النفس وعلى الوالدين والأولاد والأقارب، والنهي عن اتباع الهوى، والنهي عن الإعراض واللي والتلاعب بالكلام في مقام الخصومة والشهادة، والأمر بتجديد الإيمان بالله ورسله، والحذر الشديد من النفاق وصوره، ومنها الركون الكفار أو يأمنوكم ويأمنوا قومهم، والتربص بالمؤمنين أو المخادعة أو الكسل في القيام للصلاة أو مراءة الناس أو عدم ذكر الله إلا قليل، ومنها شروط التوبة لكل مبتدع ومنافق، لابد يتوب ويصلح ويعتصم بالله ويخلص دينه لله حتى يكون مع المؤمنين، ومنها أيضا مسألة الجهر بالسوء من القول وما رخص فيه، وما أمرنا به أن نبدي الخير ونخفيه وأن نعفو عن السوء فإن الله كان عفوا قديرا. نسأل الله لمن علينا بهذا المجلس وبهذا العلم والتدارس في كلامه أن يمن علينا بالعمل، فإنما يراد العلم لأجل العمل، وإلا صار حجة الله على ابن آدم. نسأل الله أن يرزقنا النصيب الأعظم من العمل والفهم عنه وعن رسوله والتطبيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.